الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين، قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور، أي لا يحضرون الزور، أي القول المحرم والفعل المحرم، فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على كل قول وفعل محرم، كالخوض في آيات الله بالباطل والجدل الباطل والغيبة والنميمة والسب والقذف والاستهزاء وشرب الخمر والغناء المحرم وفرش الحرير والصور ونحو ذلك. وإذا كانوا لا يشهدون الزور فإنهم من باب أولى لا يفعلونه ولا يقولونه، وشهادة الزور داخلة في قول الزور. وإذا مروا باللغو، وهو الكلام الذي لا فائدة فيه دينية ولا دنيوية ككلام السفهاء ونحوهم، مروا كراما، أي نزهوا أنفسهم وأكرموها عن الخوض فيه، ورأوه سفها منافيا لمكارم الأخلاق. وفي قوله وإذا مروا باللغو إشارة إلى أنهم لا يقصدون حضوره ولا سماعه، ولكن يحصل ذلك بغير قصد فيكرمون أنفسهم عنه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الصفة السادسة من صفات عباد الرحمن التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في خواتيم سورة الفرقان، وهذه الصفة هي بعد عباد الرحمن عن مجالس اللغو واللهو والباطل، وتنزههم عن ذلك، وإكرامهم لأنفسهم من أن تغشى تلك المجالس أو تقصدها أو تكون من أهلها. ولهذا وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: والذين لا يشهدون الزور. لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون مجالسه ولا يقصدونها ولا يذهبون إليها، بل يكرمون أنفسهم عن تلك المجالس. ولهذا قال جل وعلا: وإذا مروا باللغو مروا كراما. لو حصل مرور بشيء من تلك المجالس عن غير قصد أكرموا أنفسهم من أن تجلس فيه أو تخوض فيما خاض فيه أهله من باطل. فهذه صفة عظيمة من صفات عباد الرحمن. قال سبحانه وتعالى: والذين لا يشهدون الزور. والزور هو الباطل قولا أو فعلا. الزور هو الباطل قولا أو فعلا. فما كان في ما كان من المجالس قائما على الباطل، إما الغيبة والنميمة أو السخرية بعباد الله أو أحاديث الفحش والبذاء أو الخوض في الله ودينه بغير علم كمجالس أهل البدع والباطل أو مجالس الغنى والمجالس القائمة أيضا على شيء من المحرم كشرب الخمر أو مجالس التي فيها الفرش، فرش الحرير أو غير ذلك من ما يتناوله الزور الذي هو الباطل، فإنهم ينزهون أنفسهم عنه. وإذا قرأت التفسير بالماثور عن السلف تجد أن المنقول عنهم في تفسير هذه الآية أنواع، فمنهم من فسره بمجالس الغيبة والنميمة، منهم من فسره بمجالس الغنى، منهم من فسره بأشياء أخرى من هذا القبيل، وكلها يتناولها عموم قوله والذين لا يشهدون الزور. ولهذا الإمام بن جرير الطبري لما أورد أقوال السلف والنقولات عنهم في ذلك قال والحق أن الآية تتناول ذلك كله، تتناول ذلك كله. ولهذا الشيخ رحمة الله عليه ذكر أنواع هنا كلها داخلة في قول الله سبحانه وتعالى والذين لا يشهدون الزور. فمثلا من الأمثلة على ذلك الخوض في آيات الله بالباطل، المجالس القائمة على القول على الله وفي دينه بغير علم أو بالبدع والأهواء أو بالآراء المحضة والفلسفات أو نحو ذلك. كذلك الجدل الباطل، الجدل الباطل، فهذا علامة أهله حرمان العمل، حرمان العمل، يعني يستكثرون من مجالس الجدل ولا يعملون، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، يعني مشتغلين بالخصومة وبعيدون عن العمل، بعيدون عن العمل. فهذه المجالس أيضا مما يكرم عباد الرحمن أنفسهم عنها، كذلك مجالس الغيبة والنميمة والسب والقذف والاستهزاء، هذه كلها أقوال محرمة. فإذا كان المجلس قائما على شيء من ذلك لا يشهدونه. ومجالس شرب الخمر والغنى وفرش الحرير والصور ونحو ذلك، إذا كان وإذا كانوا لا يشهدون الزور فإنهم من باب أولى لا يفعلونه ولا يقولونه. إذا كانوا لا يشهدون أصلا مجالس الزور فمن باب أولى أنهم لا يفعلونه ولا يقولونه. وشهادة الزور داخلة في قولي، داخلة في قولي الزور. وقول الله سبحانه وإذا مروا باللغو، اللغو عرفه رحمه الله بأنه الكلام الذي لا فائدة فيه، لا دينية ولا دنيوية، ككلام السفهاء ونحوهم. فشأن عباد الرحمن أنهم إن مروا بشيء من تلك المجالس نزهوا أنفسهم وأكرموها عن الخوض فيها ورأوه سفها منافيا لمكارم الأخلاق. هذا معنى قوله مروا كرامة، يعني يكرمون أنفسهم من أن تجلس في تلك المجالس أو تشهد تلك المجالس. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم، أي التي أمروا بالاستماع لها والاهتداء بها، لم يخروا عليها صما وعميانا، أي لم يقابلوها بالإعراض عنها والصمم عن سماعها وصرف القلب عنها، كما يفعله من لم يؤمن بها ويصدق. وإنما حال هؤلاء الأخيار عند سماعها كما قال تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، يقابلونها بالقبول والافتقار إليها والانقياد والتسليم لها، وتجد عندهم آذانا سامعة وقلوبا واعية، فيزداد بها إيمانهم ويتم بها يقينهم، وتحدث لهم فرحا ونشاطا واغتباطا لما يعلمون أنها أفضل المنن الواصلة إليهم من ربهم. هذه الصفة السابعة من صفات عباد الرحمن، وهي تعظيمهم لكلام الله، تعظيمهم لكلام الله ووحيه وتنزيله سبحانه وتعالى، ويعدون هذا الوحي من أعظم النعم وأجل المنن، ويعدون من أعظم الشرف أن جعلهم الله سبحانه وتعالى من المؤمنين بهذا الوحي العاملين به، فهم معظمون لوحي الله. هذه من صفات عباد الرحمن، أنهم معظمون لوحي الله وكلامه وتنزيله. وبناء على هذا التعظيم لوحي الله لا يقابلون شيئا من الوحي بالصدود والإعراض. إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، الأصم الذي لا يسمع والأعمى الذي لا يبصر، فلا يكون شأنهم مع الوحي كالأصم الذي لا يسمع والأعمى الذي لا يبصر، بل يتلقونها بالسرور والاغتباط والفرح والتعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى ومجاهدة النفس على فهمه وتلقيه بالقبول والعمل بما فيه من هدايات عظيمة، سعادة العباد وفلاحهم في الدنيا والآخرة لا تكون إلا بها. فهذا شأن عباد الرحمن مع وحيه، ولهذا لا يزالون في زيادة إيمان وقوة يقين وحسن صلة بالله. قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، يفرحون، يسعدون بهذا الوحي، تقر أعينهم به، تطيب نفوسهم بسماعه وتلاوته وفهم معانيه وهدايته. وكلما تفتحت لهم من معاني القرآن وهداية القرآن فرحوا بها فرحا عظيما، وارتبطوا بها غاية الغبطة، وسروا بها غاية السرور. هذا شأنهم مع وحي الله سبحانه وتعالى، ولهذا أثنى الله عليهم هذا الثناء العظيم. قال: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، بل يقابلونها بالقبول والافتقار إليها والانقياد والتسليم لها. تجد عندهم آذانا سامعة وقلوبا واعية، فيزداد بذلك إيمانهم ويقينهم وصلتهم بربهم ومولاهم سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هذه صفة عظيمة من صفات عباد الرحمن، ولا نزال العبد بخير ما دام معظما للوحي، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالحاصل أن المنزل على الرسول الأحاديث الصحاح الثابتة عنه هذه وحي من الله. فأهل السنة وأهل الهدى وأهل الحق عباد الرحمن شأنهم مع هذا الوحي المنزل تلقيه بالتعظيم والقبول والتسليم. وإذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا، أي قرنائنا من أصحاب وأخلاء وأقران وزوجات وذرياتنا قرة أعين، أي تقر بهم أعيننا. وإذا استقرأنا حالهم وصفاتهم عرفنا من علو هممهم ومراتبهم أن مقصودهم بهذا الدعاء لذرياتهم أن يطلبوا منه صلاحهم، فإن صلاح الذرية عائد عليهم وعلى والديهم، لأن النفع يعود على الجميع، بل صلاحهم يعود إلى نفع المسلمين عموما، لأن بصلاح المذكورين صلاحا لكل من له تعلق بهم. ف... ثم يتسلسل الصلاح والخير. واجعلنا للمتقين إماما، أي أوصلنا يا ربنا إلى هذه الدرجة العالية، درجة الصديقين والكمل من عباد الله الصالحين، وهي درجة الإمامة في الدين، وأن يكونوا قدوة للمتقين في أقوالهم وأفعالهم، يقتدى بأقوالهم وأفعالهم ويطمئن إليها لثقة المتقين بعلمهم ودينهم، ويهتدي المهتدون بهم. ومن المعلوم أن الدعاء بحصول شيء دعاء به وبما لا يتم إلا به، وهذه الدرجة درجة الإمامة في الدين لا تتم إلا بالصبر واليقين، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذا الدعاء يستلزم من حصول الأعمال الصالحة والصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة، ومن العلم النافع التام الراسخ الذي يوصل صاحبه إلى درجة اليقين خيرا كثيرا وعطاء جزيلا. نعم، وهذه الصفة الثامنة من صفات عباد الرحمن، وهي عنايتهم بالدعاء الذي هو مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، لأنهم يعلمون أن أمورهم كلها بيد الله، وأنهم طوع تسخيره جل في علاه، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فمن صفاتهم إقبالهم على الله بالدعاء، مفتقرين إليه، متذللين بين يديه، يرفعون كف الضراعة إليه، يطلبون فلاحهم وسعادتهم وفوزهم في دنياهم وأخراهم منه جل وعلا. ومن صفتهم في الدعاء عنايتهم بالكوامل من الدعاء، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة كما في الحديث الذي في المسند: يا عائشة عليك بالكوامل من الدعاء، عليك بالكوامل من الدعاء. فعباد الرحمن من صفتهم العناية بالدعاء، والعناية أيضا خاصة بالكوامل، كوامل الدعاء. وهذا الذي ذكر في الآية من دعاء عباد الرحمن هو من كوامل الدعاء، وهو دعاء عظيم جدا جامع، لأن كوامل الدعاء هي الأدعية الجوامع التي تجمع مع وجازة ألفاظها خير الدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة. فالحاصل أن هذا من صفات عباد الرحمن، عنايتهم بالدعاء وبجوامع الدعاء، يقبلون على الله، يسألونه ويلحون عليه، يرجون فضله وعطاءه سبحانه وتعالى ونواله جل في علاه. والذين يقولون: ربنا هب لنا، هذا الذي يسألونه ربهم هم على يقين أنها هبات ومنن لا تنال إلا من الله، ولذا يقبلون عليه بالدعاء، يسألونه سبحانه وتعالى ويلحون عليه: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي اجعلهم صالحين متقين مهتدين مطيعين منقادين لشرعك بعيدين عن الفسوق والكفر والعصيان. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وهذا فيه أن قرة العين بصلاح الذرية واستقامة الولد، فلدة الكبد على طاعة الله والتقرب إليه، فإن هذا من أعظم ما تقر به عين المرء، من أعظم ما تقر به عين المرء أن يرى ولده على طاعة الله وعلى الاستقامة. وهم لما يقولون في دعائهم هب لنا، يعلمون أن صلاح الذرية بيد الله، مثل ما جاء الإمام مالك رحمه الله كلمة جميلة في هذا الباب، قال الأدب أدب الأبناء أدب الله، أدب الله لا أدب الآباء والأمهات، أدب الله لا أدب الآباء والأمهات. الأب مطلوب منه أن يبذل وسعه في إصلاح ذريته، لكن أدبهم بيد الله، هو الذي يؤدبهم، هو الذي يصلحهم. فإذا رأى من ولده أدبا، إذا رأى من ولده أدبا فليحمد الله على هذه الهبة، لأن قد يتعب الإنسان تعبا شديدا في طلب الأدب لولده لكنه لا يحصل. فالأدب أدب الله، وهذا يستفاد منه يعني أن عباد الرحمن هذا شأنهم، دائما يلحون على الله، دائما يلحون على الله أن يصلح لهم الذرية، أن يقيمهم على الطاعة، أن يوفقهم للعبادة، أن يعيدهم من الشر، أن يجنبهم قرناء الفساد. والدعاء الصادق لا يرد، خاصة الوالد لولده، هذا من الدعوات التي لا ترد. إذا دعا بإلحاح وبصدق وحسن لجوء إلى الله سبحانه وتعالى، هب لنا من أزواجنا، قال الشيخ قرنائنا من أصحاب وأخلاء وأقران وزوجات، وقد يكون المعنى المراد الزوجة خاصة لذكر الذرية عقب ذلك. فهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي ما تقر به أعيننا وتتحقق به هناءتنا وغبطتنا وفرحتنا. يقول الشيخ رحمه الله إذا استقرأنا حالهم وصفاتهم أي عباد الرحمن، عرفنا من علو هممهم ومراتبهم أن مقصودا بهذا الدعاء لذريتهم أن يطلبوا منه صلاحهم، هذا هو مقصود الدعاء، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين أي أصلحهم، هذا هو المقصود، يطلبوا صلاحهم. لأن عين المؤمن لا تقر إلا بهذا، لا تقر في فيما يتعلق بذريتي إلا بهذا، أن يراهم صالحين، إلا أن يراهم صالحين. ولهذا عامة من يفسر هذه الآية من السلف يفسرها بهذا المعنى، أن يصلحوا، أن يستقيموا، أن يكونوا على الطاعة، أن يعيدهم من الكفر والفسوق والعصيان. قال الشيخ فإن صلاح الذرية عائد عليهم وعلى والديهم، لأن النفع يعود على الجميع. من عود النفع الحديث، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. وقوله جل وعلا واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، أي أوصلنا يا الله تفضلا منك ومنا إلى مرتبة الإمامة في الدين، إلى مرتبة الإمامة في الدين، وهي درجة عالية، درجة الصديقين والكمل من عباد الله، هذه درجة المؤمنين الكمل. فمن دعاء الصالحين سؤالهم الله جل وعلا أن يوصلهم إلى درجة الإمامة في الدين. انظر هذا الدعاء ما أجمعه وأتمه وأكمله، اجعلنا للمتقين إماما، إذا وفقهم الله وأوصلهم بمنه وكرمه هذه الرتبة فقد جمعوا الخير كله، لأن الإمامة في الدين، الإمامة في الدين معناها اجتماع صفات الخير في العبد بحيث أصبح بذلك قدوة للآخرين، لأن أعماله وأقواله وأفعاله وسلوكه كلها استقامت على طاعة الله سبحانه وتعالى، فأصبح قدوة لعباد الله. فإذا كان في المرء خلل في جوانب مع استقامة في جوانب كثرة، إذا كان في المرء خلل في جوانب مع استقامة وصلاح في جوانب أخرى كثيرة، لا يكون بهذا بلغ الإمامة في الدين، لأن عنده خلل في جوانب، عنده خلل. الإمامة في الدين هي اجتماع صفات الخير، اجتماع صفات الخير. فلما قالوا اجعلنا للمتقين إماما، أي وفقنا يا الله لأن تجتمع فينا صفات الخير نعمل بها نكون من أهلها لنصبح قدوة للآخرين يأتمون بنا. ولهذا جاء عن بعض السلف لعله قتادة قال في معنى الآية اجعلنا للمتقين إماما، قال المعنى اجعلنا مؤتمين بالمتقين، اجعلنا للمتقين إماما، قال المعنى اجعلنا مؤتمين بالمتقين قبلنا. وهذا من أجود ما يكون في التفسير والبيان لمعنى هذه الآية، لأنه لا يمكن أن يكون المرء إماما للمتقين بعده إلا إذا ماذا تم هو بالمتقين قبله، إلا إذا تم بالمتقين قبله. فإذا تم بالمتقين أصبح إماما هو للمتقين. وهذا فيه أن الإمامة في الدين تتطلب من العبد مجاهدة للنفس على اتباع السلف وسلوك سبيلهم واقتفاء آثارهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الشيخ هنا ذكر كلمة مهمة ننتبه لها، يقول رحمه الله من المعلوم أن الدعاء بحصول شيء دعاء به وبما لا يتم إلا به. فعندما يقول اجعلنا للمتقين إماما، هذا الدعاء يستوعب طلب التوفيق لأعمال الخير كلها. وأمر آخر نبه عليه الشيخ في بعض كتبه وغيره من العلم، المرء إذا دعا بدعاء يتبع الدعاء بالعمل والمجاهدة للنفس. فإذا قال اجعلنا للمتقين إماما يجاهد نفسه على الائتمام بالمتقين قبله والاتصاف بصفاتهم ومجاهدة نفسه على ذلك. قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا متى لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بهذه المجاهدة وأطر النفس على الحق وإلزامها به ومجاهدتها على الاستقامة عليه، ارتقوا بفضل الله ومنه عليهم إلى مرتبة الإمامة في الدين. نعم. قال رحمه الله ولما كانت هممهم وأعمالهم عالية كان الجزاء من جنس العمل، فجزاهم من جنس عملهم، فقال أولئك يجزون الغرفة، أي المنازل العالية الرفيعة الجامعة لكل نعيم روحي وبدني بسبب صبرهم على القيام بهذه الأعمال الجليلة. نعم. هذا وما بعده يؤجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيراً.